ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهم يجادلون أتخذتم من دونه أولياء فأما الزبد والذين لم يستجيبوا له لأن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به صدق الله العظيم.